بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 24 من تفسير سورة التوبة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما كان ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا جميعا لقتال عدوهم، كما لا يستقيم لهم أن يقعدوا جميعا عن قتال عدوهم. فهل لا خرج من كل فرقة جماعة تحصل بهم الكفاية في دفع العدو، ليتفقه النافرون في دين الله وما أنزل الله على رسوله، إن كان قد خرج معهم رسول الله؟ فما ينزل من الوحي أثناء الغزو يكونون من حوله فيتحملون عنه ثم يؤدونه إلى قومهم إذا رجعوا إليهم، وينذروا قومهم بما تعلموه عند رجوعهم إليه أو إذا خرجوا دون رسول الله. إبا الذين قعدوا مع رسول الله يعني هؤلاء يعلمون الذين نفروا وخرجوا للقتال ما نزل على رسول الله أثناء غيابهم. ما كان ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا جميعا لقتال عدوهم، ولا يستقيم لهم أن يقعدوا جميعا عن قتال عدوهم، فهلا خرج من كل فرقة منهم جماعة تحصل بهم الكفاية ليتفقه النافرون في دين الله وما أنزل الله على رسوله، وينذروا قومهم بما تعلموه عند رجوعهم إليه لعلهم يحذرون عذاب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الأصل في الجهاد أنه من فروض الكفاية، إذا قام به البعض وحصلت بقيامهم به الكفاية سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد عم الإثم والحرج المسلمين جميعا. لكن الجهاد يتعين في مواضع. متى يكون الجهاد فرض عين؟ الحالة الأولى إذا دهم العدو محلة قوم من المسلمين، إذا هاجم العدو بلدا من بلاد الإسلام تعين الجهاد على أهل هذه المحلة وعلى من كان حولهم أن يكونوا ردءا لهم وأن يكونوا سددا لهم. إن حصلت بقيامهم بالجهاد الكفاية وتمكنوا من درء الحرابة وكف العدوان ارتفع الإثم عن بقية المسلمين. إذا لم يحصل بقيامهم به الكفاية امتدت فرضية الجهاد إلى الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، دول الطوق، دول الجوار، في دوائر تتسع وتتسع حتى يعم فرض الجهاد الأمة قاطبة من أقصاها إلى أقصاها. هذا أول موضع من مواضع تعين الجهاد، إذا دهم العدو محلة قوم من المسلمين تعين على أهل هذه المحلة دفع الصيال ودرء الحرابة وكف العدوان. الحالة الثانية بتعيين الإمام الحاكم السلطان، قال يا فلان أخرج، تعين الجهاد عليه ولا يقوم غيره مقامه، أن يستنفر ولي الأمر المسلمي أحدا أو فرقة أو فصيلا أو مجموعا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وفي حديث ابن عباس المتفق عليه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا إذا استنفر الإمام ولي الأمر المسلم، إذا استنفر شخصا أو فصيلا أو فريقا من المسلمين وجب عليهم التلبية والنفر. حافظ ابن حجر يقول: وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام. الحالة الثالثة قال: إذا التقى الصفان، من شهد المعركة، من وجد في ساحتها في أرضها، تعين عليه أن يثبت، ولا يجوز له أن يفر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. في حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. استثنى القرآن الكريم من التولي يوم الزحف، استثنى حالتين: إذا فعلهما المؤمن لم يكن آثما، التحرف للقتال إلا متحرفا لقتال، يعني أن ينتقل من موقع إلى موقع آخر احتيالا على العدو، كأن يدير ظهره له موهما له أنه هارب ثم يكر عليه. الحالة الثانية التحيز إلى فئة، يعني أن يعلم المجاهدون أنهم لا طاقة لهم بقتال العدو، إما لكثرته وقلتهم أو قوة عدته وضعف عدتهم، ضعفا لا يقدرون معه على الثبات أمامه، فينحازون إلى طائفة من جيشهم لمناصرتهم. الصحابة لما فروا لما ناور خالد برجاله يوم مؤتة، فالصحابة استقبلوهم في المدينة، قالوا لهم: يا فرار، فررتم في سبيل الله؟ فقال: بل هم الكرار إن شاء الله، أنا فئة كل مسلم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء يعني بالنسبة لمن تولى يوم الزحف فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. ابن قدامة لخص الكلام ده في عبارة يعني موجزة، فقال: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، ثم ذكر آيات في ذلك، ثم قال: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم، ثم قال: وإذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ودي من الشبهات التي طيرها العلمانيون والمرجفون في المدينة والذين في قلوبهم مرض والخراصون والأفاكون، ليدمغوا بها، ليتهموا بها إسلامنا وجهادنا وتاريخنا وتراثنا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال القرآن يقول: اطلع على جيرانك اقتلهم. لا ورب النبي محمد، ما كان هذا أبدا هو المقصود من هذه الآية قط. أبناء الوطن الواحد الذين يعني تربطهم لحمة اجتماعية وعهد وميثاق على السلامة من الأذى، من قتل معاهدا في عهده لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أنا بذكر مرة أخرى بما ذكرناه في الجهاد أحبتي في الله، أن الجهاد إنما شرع لدرء الحرابة وكف العدوان، إنما شرع لدرء الحرابة وكفي العدوان، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لكن من الطبيعي جدا أن الله جل وعلا يأمر بقتال الجهة المعادية المحاربة القريبة منا، لأن هذه تراتيب القتال وتدابيره في كل استراتيجيات الحروب في العالم. لا تدفع عدوا بعيدا وعدو قريب على أبوابك يتهددك وقد تغفل عنه لحظة فيأتي على بنيانك من القواعد ويستبيح قواعدك ويستبيح حرمك ويستبيح رجالك، ما كان هذا هو المقصود قط بحال من الأحوال. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، أي قاتلوا الأقرب فالأقرب ممن يتهددكم وأنتم في مقام الدفاع عن بيضة الإسلام والدفاع عن المستضعفين ودرء الحرابة وكشف العدوان ومنع الصيال. إن القتال إنما شرع لتأمين الدعوة إلى الدين والدفاع عن أهله، فمن الطبيعي أن يكون العدو القريب الذي يتهددك عن قرب وقد يستبيح ديارك وذمارك على حين غفلة منه، أن يكون هذا أولى بأن تبدأ منه لتأمين حصونك ولتأمين ثغورك. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الذين يدنون منكم وتتصل بلادهم ببلادكم، لأن القتال شرع لتأمين الدعوة إلى الإسلام وحرية الدين والدفاع عن أهله، كما كانت الدعوة إلى الأقرب فالأقرب من الكفار لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال لأهل مكة: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وكل من بلغته الدعوة أمره الله أن يخص الأقرب إليه في النسب، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. هذه قاعدة عامة في الدعوة، في القتال، في النفقات، في الصدقات. حتى إن كنت في مجلس من المجالس وجاء أحد الناس بشاي دخل به من الخارج، فإنما يبدأ بصدر المجلس الذي يتمحور الناس حوله، ثم يدار الأمر بعد ذلك من على يمينه، يعطى من كان على يمينه وإن لم يكن أفضل الناس ولا أرفع الناس قدرا. البداية تكون بصدر المجلس ثم يدار بعد ذلك الأمر بدءا بمن كان على يمينه ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وإن لم يكن هذا أفضل الناس في هذا المقام. وهكذا تضطرد القاعدة: الأقربين في السلم وفي العطاء وفي النفقة وفي الصدقة وفي الحرب. فهذه الآية جاءت إرشادا لخطة حربية عملية تترسم عند نشوب القتال المشروع فعلا الذي يكون درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع. فهي ترشد المسلمين إلى وجوب البدء عند تعدد الأعداء بقتال الأقرب فالأقرب، عملا على إخلاء الطريق من الأعداء المناوئين وتسهيلا لسبل الانتصار. وهذا المبدأ الذي قرره القرآن من المبادئ التي تتعامل بها الدول المتحاربة في واقعنا المعاصر. فلا تخطو دولة مهاجمة خطوة إلا بعد إخلاء الطريق أمامها والاطمئنان إلى زوال العقبات من سبيلها. وليجدوا فيكم غلظة فيما يتعلق بالقتال الطبيعي. القتال أنت لا ترمي عدوك بالورود، وإذا التقى الصفان وتواجه الفريقان وليجدوا فيكم غلظة مقتضيات المصلحة وتنكيرها يدل على أن لأولي الأمر أن يحددوا في كل زمن وفي كل حال ما يتفق مع المصلحة. واعلموا أن الله مع المتقين. الإسلام الحروف في العالم مبنية على الشدة والغلظة، لكن إسلامنا حرم المبالغة في ذلك، فلا يقتل طفل ولا تقتل امرأة ولا يقتل شيخ منقطع للعبادة ولا المدنيون الذين انقطعوا في مزارعهم في متاجرهم في مصانعهم ونحوه. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا واعلموا أن الله مع المتقين. له في مراعاة أحكامه وسننه معهم بالمعونة والنصر، وأهم ذلك ما يجب اتقاؤه في الحرب من التقصير في أسباب النصر والغلب التي بيّنها الله في كتابه والتي تعرف بالعلم وبالتجارب، كإعداد ما يستطاع من قوة والصبر والثبات والطاعة والنظام وترك التنازع والاختلاف وكثرة ذكر الله عز وجل والتوكل عليه فيما وراء ذلك من الأسباب المشروعة. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا هو مقتضى الأمر أن نعلق به على هاتين الآيتين من تفسير سورة التوبة. إن شاء الله نلتقي بكم في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.